هو يرى انه حلال، هو يرى انه حلال اذا استوي الحرير وما معه فهو حلال. فما تعليله؟ يرى انه مدى استوى الحكمين الحلال والحرام على الحل والتحريم واساسا لباس الحل فيجوز منه. ما فهمت. لانه يقول انه الحرير على الحرام والذي اختلط معه حلال. نعم. استويا الاثنان. نعم. ويرجع الى اساس الثوب. فأساس لبس الثوب انه حلال. اذا فنحن نشك في التحريم والاصل الحل. فنقول انه حلال. طيب والذين قالوا انه حرام ما تعليلهم؟ هذه هي القاعده انه يتم بالحاضر كل بجانب الحضر احتياطا. إيه نعم. طيب وقلنا ان الاولى الاحتياط تركه، لكنه عند الحاجه لا باس به. يجوز لبس الحرير في احوال عادل اذا كان لحاجه طيب كيف يجوز لحاجة وهو حرام؟ والقاعدة المعروفة الشرعية أنه لا يبيح الحرام إلا الضرورة، لأن هذا تحريم الحريم من باب تحريم الوسائل. نعم. وتحريم الوسائل يجوز لحاجة محرم، لأنه وسيلة فإنه يباح الحاجة. طيب أحسنت. هل لهذا أصل محمد الشميمري أن ما حرم للوسيلة جاز للحاجة؟ نعم له أصل. مثل بيع العرايا. أي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالقطب. نعم. ولا ترخص للفقير الذي رخص بالعرايا بس. بالعرايا. طيب. الفقير الذي لا يملك. هل العرايا ضرورة أو حاجة؟ حاجة ليس ضرورة، لأنه بإمكانه أن يأكل التمر الذي عنده ويكتفي به. تمام. طيب. ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة؟ حديث عبد الرحمن بن عوف وعمار بن حصين أنه كان عندهم حكة فأذن الذي تقتل عندهم أن يلبس مسال الحرير. طيب الزبير. طيب ما الفائدة من هذا؟ لأنه ناعم و يعني والجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة من أجل اللين. أيه خف لك. طيب في بعض النسخ يقول أو حرب، لماذا يا عبد الله السماني؟ لماذا؟ إذا كانت الحرب لأن فيه غابة للمشركين. نعم. وإظهار عدم خوف المسلمين من وإغاظة الكفار أمر مطلوب شرع كذا، فما فيه من المصلحة من إغاظة الكفار يربو على ما فيه من المفسدة من لبسه. واضح؟ طيب المؤلف رحمه الله ذكر أنه يكره المعصب للرجال، يكره المعصب للرجال. عبد الرحمن أين؟ طيب طيب مقتضى حديث عبد الله بن عمر بن عمر لا الصواب بن عمر اللي عندي اللي في المنطقة بن عمر يمكن هذا خطأ. نعم أقول مقتضى حديث بن عمر أنه للكراهة للتحريم، وجه ذلك قال إن هذه مثاب الكفار فلا تلبسها. طيب والتشبه بالكفار